بالنسبة للظهر كيف يكون؟ الظهر يكون مرفوعا لا منبوذا، ولهذا يغلط بعض الناس الذين إذا سجدوا سجدوا، فإن هذا ليس من السنة بل هذا من البدعة، لأنهم يفعلون ذلك تعبدا لله، والسنة لم ترد به. السنة أن ترفع ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك لا أن تمتد، وهناك فرق بين الانتداب وبين رفع الظهر. والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره، وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال الركوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.